أي نوع من أنواع العبادة يعتبر ماذا؟ يعتبر جعل الند مع الله تعالى ودعاء غير الله تعالى. في المساجد تفسيران، أحدهما أنها المواضع التي بنيت لعبادة الله، فالمعنى أنها إنما بنيت لعبادة الله وحده، الأبنية يعني مساجد المعلومة، فلا تعبد فيها غيره، دخلت المسجد لا يتعلق بغير الله تعالى. والثانية أنها الأعضاء، أعضاء السجود التي خلقها ليسجد له عليها، وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان، فلا يسجد بها لغيره. هذا في تفسير المساجد. إذن وأن المساجد لله تعالى، مساجد لله، سواء كانت أعضاء السجود أو كانت المساجد التي بنيت لإقامة ذكر الله تعالى، لا تكون إلا لله. بمعنى ماذا؟ لا يفعل فيها الشرك البتة، فلا يصرف فيها شيء من عبادات لغير الله تعالى. فلا تدعو مع الله أحدا، قال أحدا كلمة شاملة عامة، وهذا مطرد فيه بالشرع، لا يسمي الله عز وجل إلا لمناسبة أن يسمى المعبود والمدعو، وإنما يأتي بعبارة لا تشركوا به شيئا شيئا وأحدا، ليدل على ماذا؟ على العموم والتعميم، لأن الحكم المراد به صرف العبادة بقطع النظر عن ماذا؟ عن المصروف إليه، سواء كان ملكا إلى آخره، هذا يستوي. وقد يختلف أيضا من زمن إلى زمن، ومن حال إلى حال، حينئذ التنصيص هذا يفوت ماذا؟ يفوت التعميم. وإذا كان كذلك فالتعميم أولى وأحسن. أحدا كلمة شاملة عامة نكرة في سياق النهي، لا تدعو، لا نهية، تدعو فعل مضارع مرزوم بلا، نكرة في سياق النهي، حينئذ يكون مفيدا للتحريم. شملت الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم، الأشجار والأحجار ونحو ذلك. فلا يدعى مع الله أحد من الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، فقد شملت جميع الخلق. فلا تدعو مع الله أحدا، وهذا كذلك يعتبر تعريفا للشرك كالآية السابقة، فلا تجعلوا لله أندادا، جعلوا الند مع الله تعالى هو الشرك بعينه، وكذلك دعاء غير الله مع الله هو الشرك بعينه. إذن القول والدليل قوله تعالى أراد بيان أن سائر العبادات إنما تكون لله عز وجل، لقوله أن المساجد لله، كأنه قال أن العبادات لله استحقاقا واختصاصا. فمن صرف، فهذا للتفريع، إذا ثبت أنها عبادات ولا يستحقها إلا الله عز وجل، حينئذ جاء ماذا؟ جاء ما يترتب عليها. إذا ثبت أن الشيء عبادة اعتقادا أو قولا أو عملا بالجوارح، حينئذ من صرف منها يعني وجه وتوجه، فمن صرف منها شيئا أدنى ما يصدق عليه أنه عبادة وإن قل لغير الله تعالى، وأيا كان ذلك الغير ففي عموم، فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر، يعني جمع له الوصفين. وسبق معنا أن الشرك والكفر بمعنى واحد على الصحيح، أن الشرك والكفر بمعنى واحد، فكل مشرك كافر وكل كافر مشرك، لكن حيث غلبة الاستعمال يستعمل الشرك في صرف العبادة لغير الله تعالى، هذا الغالب، ويسمى كذلك أو أطلق عليه في القرآن أنه كافر، وما عدا صرف العبادة لغير الله تعالى يسمى كافرا، وأطلق عليه كذلك أنه مشرك، هذا كله جاء فيه في القرآن. قال أي ممن صرف شيئا فهو مشرك كافر، أي ممن صرف شيئا من أنواع العبادة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى، مثل ماذا؟ أن دعا غير الله، ثبت أن الدعاء عبادة، إذا توجه بهذه العبادة لغير الله تعالى فدعا غير الله وقع في ماذا؟ وقع في الشرك. هذا المراد به بكون صرف العبادة لغير الله تعالى، صرف الدعاء لغير الله تعالى، صرف الرغبة والرهبة لغير الله تعالى، وقع فيه في الشرك. مثل أن دعا غير الله من الأموات والغائبين أو رجاهم أو خافهم أو سألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات أو غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وليس هذا بقيد كما ذكرنا، فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة، كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة، يعني ينزل عليه الحكم من حيث الاسم ومن حيث ما يترتب عليه من أحكام. فقوله مشرك هذا اسم نزل عليه الاسم، قوله كافر يعني اسم فاعل أحدث الكفر حينئذ نزل عليه الاسم، مخرج من الملة هذا حكم من أحكامه، بمعنى يترتب عليه ماذا؟ أن تقام عليه الحدود المرتبة على من ارتد إن كان هذا على وجه الردة. قال: والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، يعني في الشرع، وهو الكفر بالله، واسم لمن لا إيمان له. اسم لمن لا إيمان له يسمى ماذا؟ يسمى كافرا، كأنه يرى أنه لا يطلق عليه أنه مشرك، لكن من لا إيمان له متبع لي لهواه. قد بين الله عز وجل أن اتباع الهوى على نوعين: اتباع للهوى يفضي إلى الكفر، هذا يسمى شركا كذلك، فرأيت من اتخذ إلهه هواه سماه إله، وهذا هو حقيقة الشرك. واتباع للهوى لا يخرج عن المل، هذا معصية كمن وقع فيه شهوة نحو ذلك. قال: واسم لمن لا إيمان له. قد يفرق بينهما فيخص الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله، فيكون الكفر أعم، بمعنى أن الشرك خاص بصرف العبادة للأوثان وما عدا ذلك، كمن أنكر الملائكة ونحو ذلك، هذا يسمى كافرا ولا يسمى مشركا. حينئذ يكون ماذا؟ يكون الكفر أعم، فمن صرف العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك ويسمى كذلك كافرا، ومن أنكر وجود الملائكة هذا لم يصرف العبادة لغير الله تعالى لكنه جحد الملائكة، يسمى ماذا؟ يسمى كافرا ولا يسمى مشركا، لكنه كذلك متبع لهواه أو مشرك به بهذا الاعتبار. إذن وعلى كل، التفرقة بين النوعين، القول بالترادف أو التفرقة، لا ينبني عليه حكم شرعي، وإنما هو معرفة الصلاح الشرع فقط، يعني لا ينبني عليه شيء. لو قيل أنه هذا كافر وليس بمشرك، إذن ما هو؟ أخونا؟ ها؟ أو تنزل عليه الأحكام الشرعية؟ تنزل عليه الأحكام الشرعية، إذن لا فرق، سواء قلنا مشرك أو قلنا كافر وليس بمشرك. في الدنيا من بدل دينه فاقتلوه، الحكم واحد، يستوي فيه المشرك الذي هو كافر والكافر الذي ليس بمشرك، لا فرق بينهما. وإنما أراد أهل العلم ماذا؟ تحقيق الوصف من حيث ماذا؟ معرفة حد كل منهما، ما المراد به من جهة الشرع، وأما الأحكام فتستوي في الدنيا والآخرة. قال: والدليل قوله تعالى أنه مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. انظر هنا سمى ماذا؟ سمى الشرك كفرا وأطلق على المشرك أنه كافر. ومن يدعو مع الله إلها آخر، هذا هو عين الشرك، هذا هو لب الشرك، الدعاء غير الله تعالى، ومع ذلك قال إنه لا يفلح الكافرون. إذن جاء إطلاق الكافر على المشرك فيه في القرآن، ودل ذلك على أنهما بمعنى واحد. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. قال: أي ومن أشرك بالله لا حجة له ولا بينة، لأنه لا حجة لأحد في دعوى الشرك مطلقا، لا يدعي أنه جاهل أو ما علم أو متأول أو أخطأ إلى آخره، كل هذا لا يعتبر ماذا؟ عذرا له مطلقا، لا حجة لمشرك البتة، الحجة قائمة. قال: أي ومن أشرك بالله لا حجة له ولا بينة، لأنه لا حجة لأحد في دعوى الشرك، ولا ينفع تقليد ولا غير ذلك. وقوله يعني لا برهان له به صفة أخرى لإلها، إلها آخر هذا صفة أولى، لا برهان له به هذه صفة ثانية، لكنها صفة كاشفة ليست صفة للاحتراز، لأنك إذا قلت بأنها صفة الاحتراز بمعنى أن ثم إله آخر له برهان، بمعنى له دليل يدل على أنه إله، هل هذا يأتي؟ هذا فاسد، هذا يفسد جميع الأدلة الدالة على إفراد الله تعالى بالعبادة. إذا لا برهان له به بمعنى أنه لا دليل عليه، لا دليل عليه البتة. قال: صفة أخرى لإله لازمة له جيء بها للتأكيد، أو جملة معترضة بين الشرط والجزاء، شرط من والجزاء قوله فإنما حسابه عند ربه. الصواب أن يقال والأحسن أنها صفة لازمة يعني كاشفة وليست جملة معترضة، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، أي الله يحاسبه على ذلك فيجازيه بما يستحقه على شركه، ثم أخبر أنه لا يفلح الكافرون فسماهم كافرين لدعائهم مع الله غيرهم. ولا ينازع مسلم في كفر من دعا مع الله غيره، لا ينازع رحمه الله تعالى، ما درى أن هناك من ينازع في هذا الزمان وقبله كذلك، لكن كانت الأمور أوضح من هذا الزمن. ولا ينازع مسلم في كفر من دعا مع الله غيره، يعني كفر معلوم من الدين بالضرورة. وفي الآية أوضح برهان على كفر من دعا مع الله غيره، سواء كان المدعو ملكا أو نبيا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لا فرق بين هذا وذاك، كل من دعا مع الله تعالى غيره فهو كافر مشرك، ولا حجة له لا في تقليد ولا في اجتهاد ولا في خطأ ولا في تأويل مطلقا، فكل من تلبس بالشرك فهو مشرك، وكذلك تكفيره لا شبهة فيه البتة.